يصب اللبن ما عرفش يتكلم تاني. يعني كان الرجل مصيبة على هؤلاء الناس، مصيبة على القوم. فنفس الكلام هنا او طريق من هذا الكلام انه تنبأ عن ابنه، فابنه مات قعد يقول الولد يعني لو بنى علام لو بنى قصور ماذا كانت النتيجة؟ ابنه مات عنده 8 سنين ارتاح. ثم يقول دي اخطر تأشي، هو ارسل من اجل تجديد العريس يعني الطعم في الرسالة ما بدأ تجدي جديد في الشرائع النهائية، لكن الشيء اللي اتى به ايه؟ الغاء الجهاد. وده الاساس، وذلك قلت لكم هؤلاء الناس تربوا في حجر الاستعمار البدائيه والدهائيه والقديمه. شوف بيقول هو ايه؟ قال فيقول علي شرير او ضرير، ويقول ويحك اتحرم الجهاد وانا ننتظر المهدي الذي يسفك الدماء ويفتح البلاد ويأسر كل من راى الكفر والعناد. يقول فالجواب ان هذه الخطر ما ثبتت بالقران، بل ياتي المهدي بوقار وسكينه لا كمجنون بالسيف والسنان. يعني انتوا بتقولوا عليا انا بقول انا المهدي، قالوا لا انت كذاب المهدي سياتي مجاهد. قال لهم لا، الكلام ده مش موجود في القران. المهدي هيجي بايه؟ بوقار. طب هو كان المهدي موجود اصلا في القران؟ ده المهدي اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين المهدي مش مشرع ولا نبي، ده خليفه من الخلفاء الراشدين في اخر الزمان زي عمر بن عبد العزيز ولا حاجه. لا دي قصة المهدي يعني بشرى يا ناس ابشروا، المستقبل مش هيكون شر كله، لا في خير في المستقبل لدرجة ان هيأتي في اخر الزمان خليفة راشد. بس هي دي القضية كلها، يحكم بشرع الله عز وجل كما تريد ان شاء الله تعالى. المهم بعد كتاب للسيد رشيد رضا ليقرضه له. طب رشيد رضا هيجي له كتاب زي دوت وهيقرضوا له برضه؟ ده هيقرصه مش كده؟ فرد عليه الشيخ رشيد رضا في جريده المنار وبين ضلاله وزيفه، فكتب القرياني ردا على ذلك يقول: اظن انه استشاط غضبا يعني من منع الجهاد ووضع الحرب والسيوف الحداد، وان الوقت وقت اراءه الايات لا زمن سل المرهفات ولا سيف الا سيف الحجج والبينات، فلا شك ان الحرب لاعلاء الدين في هذه الاوقات من أشنع الجهالات ولا إكراه في الدين كما لا يخفى على ذوي الأبصار. ما اتكلمنا في إكراه على الدين ولا بنتكلم عن إيه؟ تحرير بلاد المسلمين من العدوان الجاسم إيه؟ فوقها. ده كان العالم الإسلامي كله يعتبر ضربه مش كده ولا لا؟ مسيطر عليه إما بريطانيا وإما فرنسا وإما إيطاليا وإما هولندا، كل البلاد سيطرت على البلاد الإسلامية. طيب انت لما تكون البلاد الاسلاميه بهذا الاسلوب عاوز انت ما فيش جهاد لتحرير هذه البلاد؟ يقول لا، بالحجج والبينات. احتج على البريطان بايه؟ هؤلاء لا لن يخرجوا من بلاد المسلمين الا بايه؟ الا بالسيف والجهاد، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يخالف فيه احد على الاطلاق. هذا الرجل جاء لكي يلغي الجهاد ويقول كذلك: ولا يجوز عندي ان يسلك رعايا الهند من المسلمين مسلك البغاء وان يرفعوا على هذه الدوله المحسنه اللي هي بريطانيا سيوفهم او يعينوا احدا في هذا الامر ويعاونوا على شيء احد من المخالفين بالقول او الفعل او الاشاره او المال او التدابير المفسده، بل هذه الامور حرام قطعي، ومن ارادها فقد عصى الله ورسوله وضل ضلالا مبينا والعياذ بالله. يعني حتى اللي يتكلم او يشير او يدفع مال من اجل تحرير البلاد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين الهدف من وراه كلام خطير. طبعا لما نيجي ننظر الى الاساليب اللي كان بيستند اليها مثلا على سبيل المثال، هو بيقول مثلا يقول علشان يدخل الصوفيه يوقفوا على كلامه، شوف بيقول ايه. إن محيي الدين بيقول كده بالظبط، إن محيي الدين ابن عربي تنبأ في كتاب خصوص الحكم حيث قال: يولد في آخر الزمان ولد يدعو إلى الله ويكون مولده بالصين ولغته لغة بلده، فأنا هو المقصود لأن الصين الأصل. في الآخر الرجل بقى صيني، يعني مش ياباني ولا تايواني، لا ده بقى صيني. طبعا كلام عجيب جدا لهذا الرجل. هو هدفه كله كان زي ما شفتم الغاء الجهاد والعياذ بالله. طيب

I can what I will do. يعني أنا أستطيع أن أفعل ما أريد. ثم قال ففهمت التلفظ واللهجة كأنه إنجليزي يتكلم عن دراستي. ده ما كانش لا. ده هو إنجليزي فعلا. لأن الصورة اللي بتتكلم أنت بيها دي مش ده مش وحدي. ده واحد قاعد في مكتب استخبارات على كرسي ومن ضغط وشاب إنجليزي عنده 20 سنة وقال لك الكلام ده. مش كده ولا لا. ده مكتب كمثال الوحي. البشري للإيحاء الرباني. عرفنا مصدر الوحي. مصدر الوحي مين؟ وقلي مكوال الاولاني كان روسي جلداد لا انجليزي. خلي بالك ربنا عز وجل بيجعلهم ايه يقعوا في سقطات علشان تكون ايه فاصله في هذا. ما هو لازم قلنا ان الذي يدعي النبوه اما اصدق الخلق واما اكذب الخلق ولا بد وان يظهر حال الكذاب لكل الناس. ما يلبسنا على كل الناس. قلنا الكلام ده في مسألة النبوة ومعجبة. وقلنا النبوة مش محتاجة معجبة خارقة ولا حاجة. مش شرط. ده النبي من حاله من ثماره تعرفه بقى. مش كده ولا لا. واحد دايما بيتجرب المألوف. واحد يتجرب بهذه البذاءة والأخلاق السيئة والعياذ بالله. حتى الوحي اللي بيتكلم عليه بيتكلم لك وحي ايه بهذه الصورة. بعد كده يقول له اه انت جميل قوي. هو يقول له اي لاف يو. يعني ده مش وحي بقى. مش كده ولا ايه. لذلك بعض العلماء ادعوا ان ده لا كان شيء كذب منه. ده كان صادق. لان الرجل وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. نوموه الانجليزي. بس الكلام ده انا ما اوافقش عليه. يعني الكلام ده هم حاولوا يقولوا ان كان تنويم مغناطيسي وان كان فيه ولد انجليزي. فلما بيفوق يقول انا شفت في الكشوفات واحد قال لي كذا وقال لي بشكله انجليزي وقال لي وقال لي. لكن دي حقيقة. انا افتع يعني بعيد عن كل البعد قصة التنويم المغناطيسي وما شاكل ذلك. هذا كلام لا نستطيقه ولا نعترف به. ولكن لان الرجل يقول كلام خطير. بص يقول ايه. يقول ولا يخفى على هذه الدولة المباركة. تكلمش عن الدولة الاسلامية. تكلم عن مين. بريطانيا. لا يخفى على هذه الدولة المباركة. أن من أبناء يعني أننا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قديم وجئناها في كل وقت بقلب صميم وكان الأبي عندها زلفة وخطاب التحذير ولنا لدى هذه الدولة أي خدمة ولا نظن أن تنتهى في حين كتنفلنا الخدمات أبدا. كان والد المرضى غلام مرتضى ابن مرضى عطا محمد القدياني. عشان تقول لي اسمه وداخل الجيش. قول لي اسمه كله يعني بالترتيب كده. الاسم السداسي ولا السباعي. من نصحاء الدولة وذوي الخلة وعندها من ارباب القربات. يعني كان من المقربين جدا للانجليزي. بل ثبت اخلاصنا في اعين الناس كلهم وانكشف على الحاكمين. وتعلم الدولة البريطانية ان ابي كيف امدها في حين محاربات مشتبه الهبوب. وفتن مشتطة اللهوب وأنه أعطى الدولة 50 خيلا مع الموارد. يعني كان بيخدمها حتى في حروبها ضد المسلمين. يقول أعطى الدولة 50 خيلا مع الموارد مددا منه في أيام المفسدة وسبق السابقين في إمدادات المال. يعني كان رجل سبق بالشر والعياذ بالله في الوقوف بجانب إيه في الدولة المستعمرة. ثم بيحكي بقى قصة وذكر إن أخوه كان كذلك. ثم بعد وفاتهما قتلت أسرهما فجئت سيرهما. أبوه مات وأخوه فصار على نفس الإيه؟ أنك. ثم اعتذر عن وجود المال فقال فقمت أنا معيش فلوس أديهم وإيه؟ وانفعهم كما كان يفعل أبي. قال فقمت لإمدادها بقلم وأبي. فأصبح يخدمها بألمه وإيه؟ وبشيء. فيقول فانظروا يا أولي الأبصار لما فعلت هذه الأفعال؟ ولما أرسلت هذه الكتب التي فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدولة في ديار العرب وغيرها من الجهاد. أنا ليه أرسلت وألفت كتب فيها منع شديد من الجهاد لهذه الدولة في ديار العرب وغيرها من الجهاد. كتاب اسمه نور الحق يقول في هذا الكلام. طبعا الرجل كده جاره رجل شريف ومن أسرة شرفاء وناس محترمين جدا لهم ماضي عريق في العنالة. مش كده ولا لا. عملاء لدول استعمارية. طبعا يقول بعد ذلك لقد ظلمت منذ حداثتي

ما اكثر خطبنا. احنا بنخطب، احنا اكثر امة تخطب، اكثر امة تتكلم. الامة مطلوب منها العمل ولا الكلام يا اخوانا؟ نقول كان الشباب اللي قاعدين، لان قد يكون التمثيل في جيل بعد جيلكم، لكن لابد من ايه؟ طريق الالف ميل يبدا بايه؟ بخطوه، صح ولا غلط؟ يعني انتوا لما تيجي تنظر مثلا الى بعض الامم، امم في زمان الناس اليوم اتهدمت عسكريا واتهدمت سياسيا، لكن ما اتهدمتش علميا. يعني انت لما تيجي تنظر في الحرب العالميه الثانيه اتدمرت المانيا وعليها شروط مكحفه، واتدمرت اليابان، الناس دي اتدمرت وما فيش لا اله جيش ولا مش كده ولا لا؟ ويجوا بعد كده يبداوا يعملوا. هل حد استطاع انه يحتل البلاد دي؟ ما حدش. احتلوا الناس اللي ناظرين اليوم على انهم عبيد. لكن على رأي اللي قالها اقول لك العالم ما يقولش العالم زيه خد يا ولد تعالى امسح لي الجبل بتاعك. لكن عالم قد عالم بيفهم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وجدنا المانيا خلاص وضعت سر الذره، مش كده ولا لا؟ تقدمت المانيا واتنست ما حدث لها في الحرب العالميه، ونسي ما حدث ايام هتلر، واصبحت امه من الطراز الاول. تكلمش عن الدين، تكلم عن التقدم اللي يجعل الامه لما تكون قويه تستطيع انها تحمي دينها. واخدين بالكم ولا لا؟ الجهاد علمه البر والبحر والجوي. امتنا محتاجه لانها تكون ناجحه في كل المجالات دي ولا لا؟ لكن حينما تكون الامه بتستورد غذائها، بتستورد البارود، كل شيء بتستورده، كيف تستطيعون ان تنصروا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم ولا لا يا اخوانا؟ الامه بحاجه الى ايه؟ الى بناء، بناء بجد، بناء بعرق، حرق ما استدعى من البدايه. والطريق الالف ميل يبدا بالخطوه. شوفوا انتوا اليابان عامله ايه دلوقتي؟ حد يقدر؟ امريكا مرعوبه منها الوقت في مجال الاقتصاد ده، في مجال العلم، في مجال التكنولوجيا. تعال اتفرج على الصين، محاربون ولا عملوا اي شيء، ولكن الاخرون يخافون منه. اما انتم لا يخافون منكم، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اعلاميا ولا صح يا اخوانا ولا لا؟ هل تحولت ايدي هذه الامه الى ارجل؟ ايه اللي حصل؟ ايدينا بقت رجلين. ما الذي حدث لهذه الامه؟ فرضت عليها امور اعلم هذه الامر، ولكن لابد لهذه الامه ان تخرج من قيدها. بهذا وحده نستطيع ان ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دل على المدى الواسع، عشان في يوم من الايام ياتي جيل النصر الموعود. جيل النصر الذي سيتحقق من النصر. يبقى ما تبقاش المساله القضيه مش دروشه، قضيه عمل. ربنا قال لما قال واعدوا لهم ما استطعتم، احنا في تفسير سوره الاسفار اتكلمنا عن واعدوا من باب الاعداد الايه؟ الايماني والاعداد المادي الاثنين مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا ان قوه الرمي بعرضه كان هو اقوى قوه، والرمي ما زال الى الان، بس رمي بايه؟ لابد انك تدرس هذه. يبقى الامه لابد انها تعود. الكلام ده مش للافراد بس، المجتمع ككل والحكومات ومشاكل بس، لكن انت كفرد مطلوب منك انك تقوم في نفسك. ومن تعود؟ ابنائك. ما هو البنيه الاساسيه للدوله وللامه مين؟ الفرد، ثم الاسره، ثم وهكذا. يبقى انت بتبدا من الدايره الاساسيه، لانه لا يصلح مجتمع بدون صلاح الفرد ولا بدون صلاح الاسره. ولذلك الغرب عايز يضرب الاسره في الصميم. واخدين بالكم ولا لا؟ احنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم.